أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. نقول لا يلزم، لأنه قد يقول أن الدراهم حاضر عندي وأخذها بثمن نقدا، فلي الخيار. ثم أن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينا في ذمته. اتضح الأول ما اتضح؟ ها؟ اتضح. طيب، المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر، ونقول بل له خيار. وقولهم لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر. ما هو الضرر؟ زيادة الثمن بالتأجير، زيادة الثمن بالتأجير. وقد يكون الضرر بالتأجير وإن لم يزيد الثمن، لأن بعض الناس لصرف الدراهم عنده يحب أن يقضي لزومه، يخشى أنه لو تبقى بيده لذهبت ضاعت ما يستفيد منه. إذن هذه المسألة نقول الصحيح المذهب، وأن الصحيح ما مشى عليه الماتن، وهو أن له الخيار. طيب، نعم. لو أن شيخ يعني اشترى أرضا في الرخ مثلا جميعا، نعم، وجاء في الصفرة وقالت يعني سعرها 300 مثلا، طيب، فجاء له قال له المشتري بيعني عليها، بيعني لها بسعر الشرائي، بسعر ما اشتريتها برأس المال. طيب، هل نقول أنه يبيعه برأس المال للسابق؟ ورأس مالها الثمن الذي وقع عليه هذا رأس مال. نعم. طيب. طيب الآن صارت زيادة الآن. مخص. هو رضي البائع رضي أن يبيعها بالثمن الأول. طيب لو كان المشتري. يعني ولم يقل بيعنيها بالقيمة، يقول بيعنيها بالثمن رأس مالك. نعم. وهو 100 فقط. نعم بيت. شيخ التصدير بالثمن هذا هو بثمن. إيش؟ التصدير بالثمن. على أن اشترى هذه فقط ولا على قيمتها في السوق؟ يا جماعة يا طلبة العلم، قلنا لكم الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما تساويه في السوق. الثمن ما وقع عليه العقد قل أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو يساوي 50 في السوق، ما هو الثمن؟ طيب، قد يساوي 100 في السوق واشتريته ب50، ما هو الثمن؟ 50 اللي وقع عليه لا اللي هو 50. لكن الشيخ اللي أشكال عليه أي. أفهم عليه أن قلنا شيخ إذا كان المشتري حلفا ببيع الشراء وعالف فهو جائز والأولى إخباره للثمن. كيف؟ قلنا إذا كان المشتري يعرف البيع والشراء هذه المسائل أي. الأولى أن نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جائز. أي نعم، لكن البائع باع بالثمن ما باع بالقيمة. ها؟ كيف؟ هي مخال الثمن قديم أو حديث، هو رضي أن يبيعه بالثمن والمشتري رضي أن يشتري بالثمن. نعم يا شرف. وبين أن يبيع نصف أرضه في بمال مثلا، لأن ملك الأرض وباع نصفها، فما فيكون يعني يكون تجعل هذا حكما وهو لأنه ملك الأرض وباع. إذا باع بارك الله فيك نصف الأرض فهو مؤجل للمشتري الشرطي وذاك الأرض. لأنه باع أرضا يعني ملكها. إذا قال أنت شريكي فيها صار كل حبة من ترابها فهما فيها شريكان. كيف؟ يعني الآن الشركة معناها أن يكون شريكا له مشارك من شاء، ما عمل لكل واحد. هذا المراد بالله هذا المراد. شوف إذا قال البائع نعم البائع اشترى وكيله أرض. نعم. نعم. على قول يبيع البائع قبل أن يعرف الثمن، فقال المشتري الثاني ما يجوز هذا، ربما يخدعه في هذا، لكن ما يجوز. لابد من البايع، لابد من علمه، يعني التأكيد علم البايع أشد من التأكيد عند المشتري. قطع سيارة بعدين يسكت إذا ثبت اكتساجه أو المشتري. شيخ المشترى لو كان مثلا صاحب أحد المحلات يشتري وعنده أسعار التي اشترى بها بالمحبة وبالقطعة الواحدة، فأتى أحد اشترى منه جملة فقال أبيعك بثمنها برأس المال، فهل يلزم أن يبيع برأس المال؟ لابد أن يخبر فين هذا، لا بد أن يخبر البائع، لا بد أن يخبر، يقول قد اشتريتها أفرادا. نعم. في بعض الأراضي يا شيخ تباع بوضع اليد، يعني رجل يأخذ قطعة كبيرة بوضع اليد لا عقد ولا شيء ويبيع منها قطعة، ثم يأتي ذات الدولة تأخذ من نفس اللي اشترى هذا أموال تأخذ ضرائب، يعني مو ضرائب يا شيخ، عقد آخر، يعني يقول له خلاص انت اشتريت هذه وضع يد منذ فترة يعني كبيرة، فالآن نكتب لك عقد ونأخذ منك ثمن الأرض لأن الأرض هذه عقد دولة. لا ما تفعل هذا، الدولة تمنح الأراضي ومن أحلاها بها. لا أخوين دولة أخرى، وين؟ أمريكا، أمريكا ما أحكمون في الشرق، ما أعلم لا أتكلم يعني الآن المسألة جيدة ما لابد خلق خبرنا مشاهد الدولة ها؟ في مصر أرض خفية؟ هذه ما يشتري بوضع اليد بارك الله فيه، ما في أصل، ما يمكن بيع حتى أثبت ملكه. الشيخ أراد وضع اليد مباعة كل نصف دولة الصحراء كلها تباعها، طيب من يأخذ قيمة وضع اليد هذه؟ الرجل الذي وضع يدها من أول منذ أن طيب متى أنا أفرض أن جيت على أرض ما في بور ما فيها شيء وأخذ مثلا 1000 كيلو طيب ثم تبيع فدان فدان زين، طيب اللي تبيع له بس لا ورد ولا شيء لأن تكتب لي تبيعتين أخرى، طيب المسؤولين يأتون ويقولوا هذه الأرض يعني أنتم أخذتوها وضع لي ولكن نأخذ عليكم مثل يعني عقد حتى تدخل الماء والكهرباء والأشياء، لا بد من مداومة عقد فيدفع ثمن آخر. أنا السؤال بقى إذا أراد أن يبيعها هل يزيد الثمن الأول مع الثمن الآخر ولا يبيع حتى يبين هو إذا بين لابد يبين يبكينا شاء الله كلام معلم انتهى الوقت وأصحابي أجمعين. الثالث من أقسام الخيار فؤاد، الخيار في البيع أحسنت. ما معنى هذه الجملة؟ أي أن يخبر البائع المشتري بثمن السلع فيتبين خلاف ذلك بأقل مما أخبره به. بارك الله فيك. طيب ما تقول في تلييس البيت القديم وعرضه للبيع؟ هذا من التدليس، من التدليس لأنه أظهر بمظهر المرغوب وهو خارج. أحسنت. بارك الله فيك. حكمه وش اين لكن حرام ولا جائز؟ حرام. طيب هل يعتبر من الصغائر او من الكبائر؟ لا من الصغائر. لماذا؟ لان من غش فهو ليس لتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. طيب بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف جمع مع الرحى وارساله عند عرضه؟ عقيق جمع ماء الرحى وأرساله عند عرضه. يجمع الماء في منطقة حيث تمنع من الجريان بحاجة أو بغيره ثم إذا أتى يبيع يبيع إيش؟ ألنا الرحى يبيع الرحى أطلق الماء فتجري الرحى بسرعة فيظن المشتري أنها بيع. طيب يعني يصب الماء في حلقوم الرحى أو لا؟ لا يطلق الماء. طيب وش ما علاقة الماء بالرحى؟ لا أصبر سؤال الثاني والثاني ما شاء الله رجل أجر من الذي يؤمن يعني يمر من عندها هو راح يكون إن لا بس ما جاء الماء فأقتل الدقيق. لا شوف موقع راح من الماء وراح للدقيق. الظاهر إنك ما حضرت ولا لا؟ حاضر. يقول المؤلف وجمع بين الراحة والسرية عند بعضهم. الراحة عبارة عن الراحة لسطح الدقيق الحرب سطح الحرب هي عبارة عن حجر يقول الشيخ بالماء أولا ما كان في مواتير إيش القديم ما كان في مواتير صحيح الآن القديم كان يأتي بالماء حتى يلف هذه الراحة بقوة يجمع ماء لكن هل هو يباشر الراحة لا لا لا الفكرة هو الماء يباشر البقرة الثانية تنزل الراحة بتطور الراحة فإذا جاء يضيعها أرسل الماء جمع الماء ماء الراحة جمعه ثم إذا أتى المشتري فتح الماء فأتى الماء بسرعة مدتها فدور الراحة أمامه فصير يعني كأنها ممتازة يعني الماء يباشر العجلة التي تدير الراحة طيب فهمت يا سامي طيب هذا ما وجه كون هذا من التدريس؟ إيه أنت؟ أي نعم أظهر بمظهر مرغوب وأنها قوية دورانها قوي وليست كذلك طيب رجل اشترى بيضا بيض دجاج يا آدم زكريا اشترى بيض دجاج فكسره فوجده فاسد فما الحكم؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ يرجع بكل الثمن؟ لا يمكن فائدة من قشرة صح وقشرة غير مقصود أصلا إذا يرجع بكل الثمن لتبين فساد العقد لأنه وقع على ما لا منفعة فيه طيب رجل وجد بما اشترى ماء عيبا الاخ ارفع السماء انت فما لا يصنع وكيف يكون خياره رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فكيف يكون خياره نعم ياخذ عرش لازم لا استفاد منه اشترى شيئا فوجدها فيها جرح مثلا محمد طيب يخير بين رده واخذ ثمن او ابقاء امساكه مع الارش طيب ما هو الارش نعم فرق ما بين قيمته سليما ومعيبا صح هل يؤخذ بنفس الفرق او بالقسط يؤخذ بنفس الفرق بنفس الفرق يعني الاخوان كلهم خالق القوم. نعم القوم يعني السؤال هل ياخذ بنفس الفرق او بالقسط القسط

له رابط أكيدة في هذا الذي اشتراه فزاده 20. هو هذا السبب. السبب قد يكون هكذا. نعم شرافي. لا ما هو بكل حال. قد يكون ناسيا أو ما أشبه ذلك. ما بكل حال. أنت وقت طيب. تخبير. المساومة. تعرفون المساومة؟ يعني أبيعكم من يشتري. نعم المساومة أسهل. لكن أيهما أشد طمأنينة بالنسبة للمشتري؟ التخبير. إذن كل واحدة منها تمتاز تمتاز النذية. لكن الإمام أحمد أحب إليه المساومة لأنها أبرى للذمة لا شك. فقال الحمد لله أنا شريه بعشرة والآن يسوى مئة ما يهم. هنا وحجاج يقول انتهى الوقت. ما حارف نعيد إن شاء الله جرب. إيه لكن يقول كذا الوقت إن شاء الله. لا لا مو عشر دقائق خمس دقائق الآن ثمان دقائق راح. طيب يا أخوان أخذ المهم ثاني لأن طيب يشتريها نعم. ثم يقول في بعض البلاد ولا فيما على المواني يتأخر بعض الناس عن التحميل أو عن دفع الأجرة وقد حدد له أجل معروف ولكنه لا يأتي فيباع بالمزاد العلني فهل يجوز أن نشتريه؟ الجواب نعم ولك أجر. نعم ولك أجر ولك أجر. أقول نعم لأن أهل هذه الأموال قد علموا أنها ستؤخذ إلى أجل معلوم. وثانيا أنك إذا اشتريت ستزيد في الثمن ويزيد غيرك عليه فيكون في ذلك مصلحة لبيت المال. ولو قلنا لناس لا تشتروا لفسدت هذه البضائع. نعم هذا هو. وكذلك لو أن صاحبها اشترى منها ما هي بأس. نعم أخذوها منه لأنه زاد على العدد مسموح له. أبد كل عقوبة معلومة هي حلال. نعم حضور. ها ايش شيخ قلتم ذكرتم شيخ أنه غير يوسف أما قلنا لك لا تقل ذكرتم يا شيخ ذكرتم في صح أنك نص كيف لا البستان المصور ما أخذ منه شيء أين لمن هذا ما لم يكن صاحب البستان هو الذي أنبته